إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بصحبتكم خلال هذه الساعات الطيبات المباركات من الليل. تقبلوا تحيات الزميل عاصم محمد من الهندسة الإذاعية، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد في أعلى جنان الخلد. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام. والوجه مثل سطوع الشمس والقمر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل إلى أسماع حضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى، ونحن نعيش في هذه الأيام الطيبة من شهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الذي أرسله الله بكتاب هو الرحمة إلى أمة هي أمة الرحمة، لتعامل الناس بالرحمة. والرحمة سبيل إلى رحمة الله تعالى، رحمة الخلق سبيل إلى رحمة الخالق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ولد الهدى في يوم مولد أحمد، وأضاءت الدنيا بهذا المولد. من كان يعلم أن في أم القرى بعثا لهذا الكوكب المتوقد، جاءت به خير النساء متوجا حسنا يضوع كباقة الزهر الندي، ومضمخا بالطيب في ميلاده والمجد من أجداده والسؤدد، سادت به الأجيال عطرة هاشم وعلت بأحمد فوق هذا الفرقد. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، ومن كتاب الرحمة القرآن الكريم نبقى مع هذا القبس، مع آيات بينات من كتاب الله تعالى مما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين لمن أراد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما،

والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الأيام المباركة التي نحتفل فيها بذكرى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، الذي كان رحمة في أقواله وأفعاله وفي كل أمر من أمور حياته. فمن اقتدى به في هذا الخلق الكريم، خلق الرحمة، فقد أفلح وأنجح. ومن لم يقتدي به في هذا الخلق الكريم فقد خاب وخسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. سيدي يا رسول الله، في يوم مولدك السماء تزينت بكواكب الأفراح والأعياد، والناس بين مهلل ومكبر، والكل يهتف داعيا وينادي: الله أكبر، أرسل الهادي لنا بالخير، بشرنا وبالإسعاد. يا خير خلق الله، يا علم الهدى، يا شافعا للناس في الميعاد. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن للصلاة نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. فرحت بمولد أحمد فرحت بمولد أحمد الأزمان وتعطرت بعبيره والشرك أنذر بالنهاية عندما ولد الحبيب ولد الحبيب وأشرق الإيمان والشرك أنذر بالنهاية عندما ولد الحبيب وأشرق الإيمان ولدته آمنة نقية طاهرا باهي المحيا صاغه الرحمن عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك ونسألك يا ربنا أن تصلح أحوالنا وأن تحفظ مصرنا اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدنا إلى صراطك المستقيم مصر العروبة في ندى القرآن. اللهم احفظ مصر يا رب. مصر العروبة في ندى القرآن، نشرت علوم الدين والتبيان، ملأت ربوع الأرض، ملأت ربوع الأرض علما نافعا كالنيل حاجة الظمآن. قال النبي لصحبه عن جندها: قال النبي لصحبه عن جندها: هم خيرة الأجناد، هم خيرة الأجناد صنيعة الرحمن. يا رب، يا رب فاحفظ مصرنا، يا احفظ مصرنا، أنت الذي من فيض عزك ترتوي أركاني. وصن بلاد العرب، واحفظ بلاد المسلمين، وصن بلاد المسلمين، واحفظ بلاد المسلمين، وصن بلاد المسلمين جميعها، واحرس بلاد العرب يا حنان. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، في يوم مولدك الشريف إنني، في يوم مولدك الشريف إنني قد همت في حب الحبيب محمد